طبعا عندي فيها نسخ شو أي نسخ خلاص نخلها في الأوسط خلاص عشان نخرج منها ويقول في أوسط وفي الصغير أنا وهيش أنا عندي في الحاشية في الأوسط وفي الصغير وفي المتن عندكم في الكبير كله أيوة أيوة ما فيش مشكلة أيوة ما فيش مشكلة إن شاء الله عن أنس رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح والحديث استدل به من قال إن البسملة ليست من القرآن وليس هذا إخوة دليلا ليس هذا دليل سلم لا البسملة آية من القرآن وفصلنا في هذا المقام قد تقدم ذكر أهل هذه المقالة في الباب الأول وإنما استدلوا وهيدلكم الحديث الذي سيأتي يا إخوة عن أنس سيأتي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر معنا يا إخوة سيأتي بعدها معك مع ظاهر طيب الشيخ وجيه خايف من الحجام من أول 5 سنين يعمل لك واحدة كاس واحدة بس تبدأ بالتدريج يعمل لك كاس واحد كده ومعين كاسين بعد زمان وأبشر بها طيبة إن شاء الله كان الإمام ابن قدامة في المغني يقول يعني ما تركت أمة الحجامة إلا هلكت وكنا لما كنا في اليمن الناس واقفين عند اللي بيحجم يا إخوة زي صفوف العيش عندنا صفوف العيش بتشوفوا هنا عامل إزاي هناك بقى أكثر من صفوف العيش أكثر من صفوف العيش ده اللي شايفينه طابور كده طابور ملفوف ما بيستنوا دورهم كل واحد بقى له دور من حبهم في الحجامه والتمسك بنفسها فعلا واثرها كم مره في الشهر ممكن الامام احمد كان يحتجم كل شهر رحمه الله احمد بن حنبل عبد الله بن عباس كان عنده غلامان غلام مخليه يشتغل برا وغلام مسكوا الحجامه له ولاولاده انا مجرب الحجامه اللي في النظر عندي سبحان الله ما يعمل حجامة النظر سبحان الله يكون قوم بعدهم بشر وأعرف واحد من أولاد إخواننا هنا يعني يمكن 15 سنة 16 سنة كان مركب سماعات للسمع سماعات بسبعة عارف صغيرة كده وعندي الاغتسال يشيلها وعندي مش عارف ايه يعني انهم يشيلها ما يدخلش مية ولا صابون ولا مكينها مشاكل وبرضه مش نافعة سبحان الله شفته قبل اسبوع من غير سماعات قلت له ايه اللي حصل؟ قال عند الدكتور عبد الفتاح عامل لي حجامه السمع عامل لي حجامه السمع الولد سبحان الله دلوقتي يسمع طبيعي عادي ما شاء الله الشيخ شيء عجيب وعلاج الجلطه وما الى ذلك الله يعافينا واياكم شيء عجيب عجب العجاب ايه من هذه الحجامه وبعدين في حديث متواتر حديثه متواتر في واحد من المتقدمين ألف فيها كتاب الهيثمي وغيره وغيره من العلماء ألف فيها كتب مصنفة بالأسانيد جمع فأوعى فيها أنا كنت واحد بيجيني من ضمناط جديدة هنا وكنت أنا ساكن في ضمناط قديمة غير قبل ما أعرف الدكتور فيجي يعمل لي كاس واحد كده أهو ويمشي خايف يعمل لي التاني ليه؟ عشان السكر والجروح صح؟ عشان الجروح مع صاحب السكر مخيفة مخيفة شو لك الكلمة؟ مخيفة الله يعافيه ومع ذلك لما جاء عند الدكتور عنده خبرة وعلم ومعرفة شيء ثاني وهو عامل أبحاث كبيرة عن ماجستير وما إلى ذلك أخذ فيها أبحاث طيب مؤمن ارتاحوا إن شاء الله عملوا حجامة ربك يعافيه اللي عنده مشكلة في الدم ما يعملش حجامة معنى اللي عنده مشكلة في الدم سيولة وما سيولة وما إلا ما يعملش حجامة يمسك تمام ويستعمل بالله ثم الأدوية الأخرى هناك أدوية أخرى كثيرة ما أنزل الله داء إلا ولوى لوى الدواء أنا كانت ركبي بتتعبني جدا وظهري كنت أمشي الواحد في بلقاس الدكتور برضه بارع جدا يعمل لي لدغ النحل حتى الصداع عمل لي لدغ النحل والسمنة عمل لي لدغ النحل ومش عارف ايه والركب وفعلا جابت فايدة عظيمة جدا يقول لك النحل ده 8 منتج يعني ايه منتجات من النحل من النحل 8 منتجات العسل من المنتجات السم اللقاح غذاء الملكات ثمانية عاملين أكاديمية في مصر منها سم النحل لوجع المفاصل والظهر. قابلت واحد قبل عدة أيام قال لي أنا بروح المنصورة في واحد بيعالج بلاد النحل وسم النحل بيقول علاج سحري عجيب جدا جدا أحسن من عملية الغضروف أحسن من ده وأحسن من ده وأحسن من ده. سبحان الخالق في شفاء للناس صحيح بحق الله صحيح. بس اللي يتلدغ من نحله منكم يتحمل. طب ما فيش يسوى بقى. ها؟ ايوه يا شيخ. بينج يا شيخ يتحط بينج وبعد كده ترقص. ليه؟ انت ولا جاهز ازاي؟ وهنفتح قوس ازاي ان شاء الله؟ بنج ايه؟ عامل بنج ايه؟ ده بيشوف الشيخ عامل يقول لك بنج بنج ده انا مره واحد انا احكي لكم قصه واحد. واحد كده انا عارفه الى الان في بلاد اليمن. معنى دخلت في راسه الله يعافيكم رصاصة تمام حروب متطاحنة دخلت في راسه رصاصة. فهذا كان زمان يعني سنة 62 63 64 وكان في المستشفى فريق طبي مصري ممرض وممرضة ودكتور ومش عارف ايه اعطوا له البنج ما يفيدش إبرة ثانية ما يفيدش عشان يخرجوها ما يفيدش. المهم اللي بيشرب لبن إبل البنج ما ينفعش معه هذا شيء معروف لأنه ضد البنج لبن البنج تمام. المهم كان إبرة وكلهم الله الرجل ما بيعمله بيبص لهم كده حاسس كل حاجة صاحي. فقال لهم بقول ايه اشتغلوا ما يفكمش خرجوا زي ما انا صاحي ما يفكمش. فبدأوا فعلا يشتغلوا الممرض المصري اغشي عليه مباشرة اغشي عليه مش فعلا سقط والممرضه ما ادري فين هربت ها وده واقف ينظر فيهم هم بيخرجوا الرصاص يقولوا اشتغلوا ما يفكمش كيف. فاخونا بيقول لك تخدير وبعدين لدغه تخدير ايه يا عم الشيخ امال ازاي. جزاك الله خير ده انا كنت احيانا الدكتور بيعمل لي 14 قرصه لدغه في الجلسه الواحده ومع ذلك بعدها اشرب عصير يقول لي اشرب عصير اخر خلاص توكل على الله. بس في جسم نورا ما اعطتش ليه وفي جسم نوران في انت تعرف النشي من ايه بقى؟ النشي بقى من ايه؟ من اللي بيلدغ نفسه. في واحد ما عندوش خبره انا اعرف واحد ما عندوش خبره قال لي بنتي تعالى جرب فيك بس الله يعفو العفو اول ما لدغها هنا وجهك اعمل كده وهذا ما لوش خبره ولا يعرف اصلا. انما الطبيب يا اخوه الدكتور اللي كنت اروح له يجيب القلم يعلم العلامة بالقلم على مكان اللي في الركب في الظهر في كده بالقلم كده عشان يحط فيه وانه عنده خبره عجيبه. فهي نشأة من ايه؟ من اللي بيلدغ نفسه ما عندوش خبره ولا عنده خبره. واحد من الاخوه قال لي انا اول ما جربت في بنتي كان عندها وجع على الديوب الانفيه فبقول لي عملت لها هنا قلت له وجعها كده ما ينفعش هذا غلط ما عندوش خبره ولا عنده. لا عندك محال انا كان صحيح انا حلقت 120 سنه اه نحلي والمامش مهما نحلي انا دخلت معه مره وبعدين بقول الملكه لي فانا حط صبعي يعني بجاه حط صبع الملكه النحل تلم عليا بقى جسمي بقى مثل احسن والنحل ما يتاثرش النحل يجي له 1000 واحده يمدغه ولا يتاثر صح وكلامه صح. وهناك النحله اللي التورس بتنوم اسمعي لازم تموت خلاص لازم تموت وبعدين هي برضه لدغ النحل بينفع الشباب المتزوجين نافع في هذا الباب جدا في الباب معنا بارك الله فيك والله اكثر من زوجين وقت وقت لدغ جزاكم الله خير. طيب تعالوا بقى لك نكمل بحث الاواح عشان ايه باقي معنا بس في الباب ده حديث واحد هنا يقول ايه بقى اين كنا والحديث استدل به من قال إن البسملة ليست من القرآن قد تقدم ذكر أهل هذه المقالة في الباب الأول وإنما استدلوا به لأن سورة تبارك 30 إيه؟ آية يلا يا رفعت تبارك 30 آية في سورة 30 آية ما هي؟ مفيش يلا يلا يا عبد الله في سورة 30 آية في القرآن ها؟ يلا ها احمد بس ها قلم لا ثلاثة لا ها يلا يا شباب ها حطه لا ها

فأقول يا ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكرمكم الله يا أخي. درسنا إن شاء الله صحيح الإمام مسلم في مسجد الإمام علي بن أبي طالب أمام هيبر المدينة الليلة إن شاء الله ما بين مغرب وعشاء، كتاب الحج بإذن الله عز وجل. أي تفضل يا شيخ. البسملة بقى اللي قبل كل سورة لما ابتدئ فيها مثلا أقرأ فينا قناة الكون. لا تجهر. داخل الصلاة لا تجهر، خارج الصلاة اجهر. يعني البسملة في الصلاة كلها في الفاتحة. أحسنت سرا. هذا هو الراجح. بارك الله فيك.